هم بالحبيب محمد وزويه، الله. هم بالحبيب محمد وذويه، إن الهيا ما بحبي يرضيه، إن مات جسمك فالهوى يحييك، إن مات جسمك فالهوى يحييه، جسد تمكن حب أحمد فيه طلا، تالله إن الأرض لا لا لا لا لا لا تبلي، فكيف تبلي، فكيف تبليه وحبه في قلبه ومديحه في فيه، من بعده روحي أشاعت أن من بعده روحي أشاعت أنها أنا لست أصغى للعزول، وإنها يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها أكثر عليه من الصلاة، فإن